قال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا. فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر، وفي مسند هذا الصحابي المبهم ذكره أولى أو ذكره أولى. قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأدلة ويصدر الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه للرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أدلة من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة، وهذه بقية. قال: وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله الطواري ويحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد، إلى آخر السند، ثم إلى أن قال: قال: كنت بالمدينة في مسجد في عمر بن الخطاب، فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا. فقال عمر: فما بعد البذور إلا النقصان. هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. فالإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا كان الإسلام يزيد وينقص فكذلك الإيمان، يقوله بدأ جذعا ثم ثنيا زاد، ثني أكبر ثم رباعي أكبر زاد ثم سداسي ثم قال: فما بعد البزول إلا النقصان. هذا صريح لأنه يزيد وينقص. ثم قال: قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. يعني أنه أن من أحسن في ليله زاد إيمانه، كافئه الله ويثيبه على عمله الصالح ويجازيه، كوفي أجازه. ومن أحسن في نهاره كوفي في ليله، والذي يحسن يزيد إيمانه، كما أن الذي يسيء ينقص إيمانه. نعم. من هنا يعني تبدأ في النسخ الأخرى يزول النقص اللي في النسخ الأخرى. نعم. قال رحمه الله: الزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول. وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذا زيادة الإيمان. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله، وثباتا على الجهاد، وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه. ولهذا قال: وهم يستبشرون. والاستبشار غير مجرد التصديق. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والفرح بذلك من زيادة الإيمان. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه، ولهذا قال يوم حنين: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وقال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو. فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له، وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم، والريب المنافي لليقين يكون غيبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع الآيات الكريمة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه ووجه الدلالة والرد على المرجية. والمؤلف رحمه الله ترقى في الاستدلال، بدأ أولا بآثار الصحابة، استدل بآثار الصحابة لا عن الصحابة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على زيادة الإيمان، ثم ذكر الآيات الكريمة التي تدل على زيادة الإيمان. فترقى من الأقل إلى ما هو أعلى منه، استدل بآثار الصحابة ثم بالأحاديث ثم بالآيات الكريمة. قال المؤلف رحمه الله: والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، يعني زيادة الإيمان، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا فليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بين وجه الدلالة. قال المؤلف رحمه الله: وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديق بها عند النزول، يشير بهذا إلى الرد على المرجئة. المرجئة يجيبون يقول إن الزيادة إنما هي التصديق عند النزول. قال المؤلف رحمه الله: لا، ليست هذه الزيادة التصديق، وإنما هي زيادة وقت تلاوة الآيات، هي غير التصديق. التصديق يسبق ذلك، فالمؤمن يصدق ثم إذا تليت عليه الآية زاد إيمانه. يقول المؤلف رحمه الله: هذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، يعني الإنسان يحس بهذا من نفسه، ويجده في نفسه أنه إذا تليت الآيات على الإنسان زاد في قلبه فهم القرآن ومعرفة معانيه، وصار عنده رغبة في فعل الخير ورهبة من فعل الشر، هذا هو فيزيد الإيمان، وهذا غير التصديق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرغبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. ثم ذكر الدليل الثاني، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف في بيان وجه الدلالة على زيادة الإيمان، قال: فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فزادوا يقينا وتوكلا على الله. يشير إلى الرد على المؤلف رحمه الله، إلى الرد على المرجئة. المرجئة يقولون إن الزيادة إنما تكون الزيادة تكون عند نزول القرآن، إذا نزل القرآن آمنوا به، إذا نزلت الآية آمنوا بها فزاد إيمانهم. قال المؤلف رحمه الله: هنا ما في نزول آية، إنما فيه لما خوفوا من العدو زاد إيمانهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت كما يقول المرجئة يقول: إذا نزلت الآية صدقوا بها فزاد إيمانهم. هنا الآية ما في نزول آية، الزيادة عند تخويف من العدو، إذا خوفوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. ثم ذكر الدليل الثالث، فقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، يعني كما يقول المرجئة يقول الزيادة معناها التصديق، إنما هي بالتصديق، إذا صدقوا فالزيادة بالنسبة إلى المؤمن به، لا بالنسبة إلى الإيمان. المرجئة يقولون يقول النسبة الزيادة بالنسبة إلى المؤمن به، إذا نزل آية آمنوا بها فزاد الإيمان بالنسبة إلى المؤمن به، لا بالنسبة إلى الإيمان الذي في القلب. فالمؤلف يرد عليه يقول هذه الزيادة ليست مجرد تصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه، ولهذا قالوا هم استبشرون. والاستبشار غير مجرد تصديق، الاستبشار شيء وتصديق شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله الدليل الرابع، قال وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ثم بين وجه الدلالة فقال والفرح بذلك من زيادة الإيمان. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يدل المؤلف على أن الفرح من زيادة الإيمان. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، الدليل الآخر أيضا الرابع أو الخامس. قال وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والآية السابقة فيها أن الإيمان يزيد وكذلك الكفر والنفاق يزيد. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وفي هذه الآية قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. صحيح لأن الإيمان يزداد. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول المؤلف هذه الآية وهذه يعني الآية نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. والسكينة طمأنينة القلب، طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ليس هناك شيء نزل من القرآن حتى يقول المرجئة إن الزيادة زيادة الإيمان بالنسبة للآية التي نزلت يؤمنون بها يكون بالنسبة للمؤمن به، إنما هنا زيادة السكينة، لما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين زاد إيمانهم، فليس هناك شيء يؤمن به كما يقوله المرجئة، فدل على بطلان قولهم. قالوا هذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. والسكينة طمأنينة في القلب، يعني وطمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. ولهذا قال يوم حنين قال الرب سبحانه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، سكينة الطمأنينة. وقال تعالى في وصف نبيه مع صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولم يكن قد نزل يوم حنين القرآن ولا يوم الغار القرآن. يعني المؤلف يشير إلى الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إنما هو بالنسبة للمؤمن به، إذا نزل القرآن آمنوا فزاد إيمانهم، فزاد الإيمان ليس في الإيمان الذي في القلوب وإنما هو بالنسبة للمؤمن به. قال المؤلف رحمه الله هنا في يوم حنين هل في قرآن نزل؟ ويوم الغار هل في قرآن نزل؟ لا ما في، إنما فيه الطمأنينة، زاد الإيمان بالطمأنينة، فأنزل الله سكينته ثم أنزل سكينته على رسول هذا يوم حنين. وفي الغار قال ثم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولم يكن يقول ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكن قد نزل يوم حنين القرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو، فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل. إذن الزيادة الآيات هي دليل على أن الإيمان حال للقلب وصفة للقلب وعمل في القلب، وليس بالنسبة للمؤمن به كما يقوله المرجئة. مثل طمأنينة القلب وسكونه ويقينه، يعني كما أن الزيادة تكون وصفا للقلب وعملا للقلب، كذلك الطمأنينة والسكون واليقين يكون في القلب، واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم. اليقين يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم، يعني اليقين يكون بالعلم ويكون بالعمل والطمأنينة، والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في الطمأنينة. يعني كما أن الريب المنافقين يكون ريبا في العلم يكون ما عنده علم ويقين، ويكون ريبا في طمأنينة القلب. يعني هذا تنظير لهذا. قال والف رحمه. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الشيخ قال: هو من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات. نعم. وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى. فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله تعالى: يهدي قلبه، هداه لقلبه، هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. هذا أيضا بقية الأدلة يستدل به مؤلف رحمه الله على أن اليقين من تمام الإيمان بالقدر، وأن الطمأنينة يزيد بها الإيمان. ولهذا قال: وإن لم تكن شيئا نزل من النصوص. قال: وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى. وهذا رواه الإمام أحمد مسلم على البكر الصديق والترمذي في كتاب الدعوات. والشاهد من الحديث قوله أن اليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها تكون سكينة في القلب وطمأنينة. فاليقين عند المصائب، المصائب إذا نزلت يجب على المسلم أن يصبر وأن يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارحه عما يغضب الله. فإذا صبر الإنسان على المصيبة فإن الله تعالى يرزقه اليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها، فيرزقه سكينة في قلبه وطمأنينة وتسليم، فيكون هذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، فيقوى بذلك إيمانه ويزداد إيمانه، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الآية والأثر نقلها الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد الصبر على المصائب. قال هو الرجل، يروى عن ابن مسعود أنه قال: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا رضي وسلم هدى الله قلبه. وقوله ولهذا قال المؤلف: وقوله تعالى يهدي قلبه، هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه. إذا هدى الله قلبه زاد إيمانه، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: إنه فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يبين أن زيادة الهدى هي زيادة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به، فيجعل موجبا للوازمه وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى إنها خطاب لقريش، وفي الثانية إنها خطاب لليهود والنصارى، وليس كذلك، فإن الله لم يقل قط للكفار يا أيها الذين آمنوا، ثم قال بعد ذلك: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وهذه السورة مدنية باتفاق، لم يخاطب بها المشركين بمكة، وقد قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وهذا لا يخاطب به كافر، وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له،